خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة بإذن من الله ومنه، ومع الدرس 21 بإذن الله تبارك وتعالى من شرح كتاب التوحيد. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم ذكر في الباب قال: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت، يعني حسين، أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يعني قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. والسؤال: كيف لم يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمته يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كما أخبر هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف لم يعرفنا؟ أجاب بعض أهل العلم إجابتين. الإجابة الأولى أنه كان الرؤيا من بعيد فلم يتبين من الغرر. الإجابة الثانية أن هذا قبل أن يوحى إليه أن أمته يدعون يوم القيامة غرا محجرين. قال: فظننت أنهم أمتي، فقال لي: هذا موسى وقومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فيه فضيلة قوم موسى، هذا فيه فضيلة قوم موسى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذ كان فيهم من المؤمنين والصالحين والمتقين العدد الكثير. وربما هذا يرد على الذين في قلوبهم مرض وزيغ كما أخبر رب العالمين: ويتبعون ما تشابه من الآيات في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجدهم يقولون: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقولون: أهو اليهود من آمن بالله واليوم الآخر، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، أهم يهود ونصارى في الآخر إيه؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. فالرد على هذا بإذن الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا، أي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذين هادوا، أي بموسى عليه السلام عبدا لله ورسوله، آمنوا بموسى الإيمان الحق، والنصارى أي الذين آمنوا بعيسى إيمانا حقا أنه عبد الله ورسوله، آمنوا به إيمانا حقا، والصابئون إما أن يكونوا هم الذين على ملة إبراهيم أو هم الذين على الفطرة، وحدوا الله تبارك وتعالى على الفطرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا يقول الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن في ذلك فضيلة هذه الأمة بالكمية وبالكيفية، والله تبارك وتعالى قد بين لنا فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الكتاب وفي السنة، فقد أتت النصوص متدافرة متوافرة على فضل هذه الأمة المرحومة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكفى بها شرفا أن جعل نبيها ورسولها هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعل كتابها هو خير الكتب، وجعل شرعها هو خير الشرائع. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ومظاهر التفضيل أتت ظاهرة في الكم وفي الكيف. فالكم أن عدد أهل الجنة عددهم كبير، فالسواد الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في بعض الروايات أعظم من سواد موسى، حتى صرح موسى عليه السلام في رحلة المعراج أنه بكى لما مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان سبب البكاء أن غلام يأتي بعده وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون أكثر أتباعا منه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قبة، وفي رواية مسلم نحوا من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. متخيل أنت الأمة 70، إحنا الأمة 70، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو قال: كشعرة سوداء في ثور أبيض. سبحان رب العظيم. هل وقف فضل الله علينا إلى هذا الحد أننا نصف أهل الجنة؟ لا، بل أوحي إليه مرة أخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمزيد. فعند الترمذي وابن ماجه عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة كام؟ 120 صف. 80 صفا منها من هذه الأمة، يعني إحنا فضل الله 30 أهل الجنة، و40 من سائر الأمم. والله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أما فضل هذه الأمة بالكيف، يعني في صفاتهم في التوكل والكمال والتوحيد إلى غير ذلك، فالله تبارك وتعالى هدانا إلى أحسن الأديان، وهدانا إلى أكمل الشرائع وأفضلها، فهي أمة مصطفاة. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وعند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. سبحان رب العظيم. فربما يأتي الخير في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد ذلك، وتجد خير وخير وخير، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وروى أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. والمقصود هنا بتقوم الساعة يعني تقوم ساعتهم هم، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، قوم لا يقولون الله الله. فالمقصود هنا حتى تقوم الساعة، أي قرب قيام الساعة. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، لا يضرها من خالفها. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالله تبارك وتعالى سيحفظ هذا الدين، سيحفظه رغم أنف الحاقدين الكائدين، وسينشر الله تبارك وتعالى هذا الدين، وسيدخله في كل بيت بإذن الله تبارك وتعالى، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. وكذلك روى البيهقي وصححه الألباني في المشكاة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. وعند الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، أو قال: أمة محمد على ضلالة. وهذا فيه فضيلة عظيمة، فقد جعل الله تبارك وتعالى إجماع هذه الأمة معصوم، ولم يجعل إجماع الأمم قبلنا معصوما. فإجماع النصارى لما أجمعوا على يوم الأحد لم يكن معصوما بل كانوا مخطئين، وإجماع اليهود لما أجمعوا على يوم السبت كانوا مخطئين في ذلك أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة الوحيدة التي عصم الله تبارك وتعالى إجماعها من الخطأ والزلل هذه الأمة فضل من الله ومنا. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا عظم الأجر من الله مع قلة العمل: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أتيه من أشاء. وقد آتى الله تبارك وتعالى فضله هذه الأمة. واعلم أن فضل الله تبارك وتعالى يأتيه أهله، يأتيه لمن يستحقه، فهذا يدل على استحقاق هذه الأمة لفضل الله، والله واسع عليم، عليم حكيم سبحانه جل في علاه. وكذلك من مظاهر التفضيل هداية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومكم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال: يوم الجمعة. فقال: فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فالله تبارك وتعالى أضل هؤلاء عن يوم الجمعة وهدانا بفضله ومنته إلى هذا اليوم العظيم. وكذلك أول الأمة محاسبة هذه الأمة، وأول الأمة مجازاة للصراط هذه الأمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أي الصراط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم زمانا وأول الأمم محاسبة. وكذلك من مظاهر هذا التفضيل ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، فقال: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث. فقال: جعلت لها الأرض كلها مسجدا، أو قال: جعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، وقال: وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة. وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز أو من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وهذه الأمة أمة مرحومة. وانظر إلى هذا لتعلم فضل الله تبارك وتعالى علينا. رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا. اسمع: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. اسمع: الله تبارك وتعالى إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها وأبقى هذه الأمة، فيكون هذا النبي سلفا وفرطا بين يديها، تقدمة بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه، سبحان ربي العظيم، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. وهنا الله تبارك وتعالى قبض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبلنا، وذلك ليكون لنا فرطا وسلفا بين أيدينا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وانظر إلى هذا الحديث الأجمل من حديث أبي موسى الأشعري أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أمتي هذه أمة مرحومة، اسمع، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. طبعا ليس عليها عذاب، ليس عليها عذاب شديد في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل عافانا الله تبارك وتعالى من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وختاما، فالله تبارك وتعالى يقبل شهادة هذه الأمة على بقية الأمم. فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. ما جاءنا من نبي؟ فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط هم العدول. وعند ابن ماجه بسياق أتم، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يجيء النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل. فيقال له: هل بلغت؟ فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بهذا؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال: فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعبر والرفعة لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لا يخفى على أي أحد. فكفى بها رفعة أن الله تبارك وتعالى يقبل شهادة هذه الأمة لبقية الأنبياء والمرسلين، والله لا يشهد عنده إلا العدول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفى بها رفعة أن الذي يطلب الشاهد هو النبي. نوح يطلب شاهد له، فمن يأتي؟ أمة محمد. يطلبك أنت لتشهد لمن؟ لنوح عليه السلام، للوط عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، لموسى، لعيسى، سبحان رب العظيم. تشهد لهؤلاء وهم الذين يطلبونك باسمك: أريد أمة محمد، سبحان رب العظيم. وهذا فيه أيضا فضل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث لا يشهد له أحد، بل كلامه مصدق عند ربه تبارك وتعالى. وهذا فيه أيضا من تمام عدل الله تبارك وتعالى مع علمه سبحانه وبحمده أن هذا النبي قد بلغ وأن هذا النبي صادق، لكنه لم يرتب حكما على ذلك سبحانه وبحمده، مع علمه السابق سبحانه جل في علا ذلك، لم يرتب حكما على ذلك سبحانه جل في علا. فثقة الأنبياء والمرسلين وتفضيل رب العالمين خير ختام لهذا المجلس، خير ختام لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفضيلا. فقيل لي: هذه أمته. والنص بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي أمة الإجابة، أي أمة النبي الذين استجابوا له، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن هؤلاء 70؟ هذا ما سنتعرف إليه بإذن الله تبارك وتعالى في مجلس آت إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.